الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من شرح كتاب القياس من منهاج الوصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن معنى القياس وتعريف المصنف رحمه الله تعالى للقياس، وذكرنا أن المصنف أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القياس هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر باشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. إحنا بينا أن القياس على قسمين، عندنا قياس شرعي وقياس قياس عقلي. قياس العقلي هو القياس المستخدم في أصول الدين، والقياس الشرعي هو الذي يستخدم في فروع الدين. تعالى المقصود به القياس الشرعي الذي يستخدم في فروع الدين. فمثل هذا القياس يستخدم عند الفقهاء، ويعرفه الأصوليون بما عرفه البيضاوي رحمه الله تعالى بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر. إثبات مثل حكم معلوم اللي هو الأصل يعني في معلوم آخر اللي هو الفرع. لماذا أثبتنا حكم الأصل في الفرع؟ لاشتراكهما في علة الحكم في العلة، واضح؟ وهذا بالمثبت يعني بالنسبة للمجتهد، لأن يعني ليدخل في ذلك القياس الفاسد فهو عند بالنسبة للمجتهد وقياسه صحيح أنه أعمل فيه النظر وألحق الفرع في الأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة في نظري. وضربنا مثال على ذلك بمسألة الخمر. الخمر قلنا جاء حكمه في كتاب الله تبارك وتعالى منصوصا عليه، قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حكم الخمر التحريم، هذا حكمه التحريم صح. وعلة التحريم جاءت في السنة وجاء كذلك في كتاب الله، قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى أي إسكار من أي مشروب أو أي شيء فهو يعني محرم، واضح؟ فأي شيء يتوفر فيه هذه العلة فحكمه التحريم، فحكمه التحريم، واضح؟ فأثبتنا حكم المعلوم حكم الأصل في حكم فرع. لماذا؟ للشراكيمة في علة عند الموجود. بعد المصنف، بعدما انتهى المصنف من هذا التعريف، ذكر بعض الاعتراضات يعني التي اعترض بها على هذا التعريف. احنا ان شاء الله مش هنحاول نستطرد كثيرا فيما ذكر المصنف، لكن هنشير اشارات يعني. فالمصنف بيقول قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة، قلنا تلازم والقياس لبيان الملازمة، والتماثل حاصل على التقدير، والتلازم والاقتران لا نسميهما قياسا. طيب، حاصل هذا الاعتراض الذي اعترض يعني به المعترضون على هذا التعريف، يعني بعدما انتهى المصنف من تعريف القياس وذكر انه اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في العله، فالى اخر ما ذكر، يذكر المصنف ان بعض الاصوليين يعترضون على هذا التعريف. طيب، ما هو وجه الاعتراض على هذا التعريف؟ الاعتراض أن هذا التعريف غير جامع. دي خلاصة هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قالوا هذا التعريف غير صحيح. ليه يا جماعة؟ قالوا هذا التعريف غير جامع، ومن قوادح التعريف أن يكون غير جامع، غير مضطرد ولا منعكس. بمعنى ذكرنا في شرح المنطق أن المناطق يشترطون لصحة التعريف أن يكون مضطردا منعكسا. شرطي في صحة التعريف أن يكون مضطردا منعكسا. التعريف إذا لم يكن كذلك فهو تعريف غير صحيح مقدوح فيه. طيب، علشان يبقى صحيح لازم شروط معينة، من هذه الشروط أن يكون مضطردا منعكسا. طيب، ما معنى مضطردا مضطردا معناه أن يكون جامعا لأفراده، أن يكون جامعا لأفراده، واضح؟ هذا هو معنى المضطرد. طيب، وما معنى المنعكس؟ يعني مانعا من دخول غيره، مانعا من دخوله، من دخول غيره. فلازم التعريف يكون ايه؟ يكون جامع مانع. لازم التعريف يكون جامع مانع، جامع لكل الافراد، مانع لغير هذه الافراد. واضح يا جماعه؟ لما مثلا احب ابين ان كل من امامي هو مجتهد ومن ليس امامي ليس بمجتهد مثلا، فاقول من جلس، او مثلا الطلاب مجتهدون، واقصد بذلك من يجلس امامي. واضح؟ طيب لو قلت الطلاب مجتهدون، هذه العباره صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه باعتبار ان كل الذين يعني يجلسون امامي متصفون بهذا الوصف، ومن ليس كذلك فليس متصفا بهذا الوصف. الصحابه كلهم عدول، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فهو عدل، دي اوضح. من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك فهو عدل. خلاص معايا كده يا جماعه؟ او الصحابي هو كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا ومات على ذلك. يبقى اي واحد لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على هذا الايمان فهو ايه؟ فهو صحابي. طيب من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يعني لقى النبي صلى الله عليه وسلم صافحه هو غير ذلك لكنه كان كافرا، هل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي. طيب لو اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى صحابي؟ لو اسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم هل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي. طب لو اسلم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ارتد في حياته ايضا ومات على الكفر، ومات على الكفر، هل يكون صحابي؟ لا يكون صحابي. خلاص. يبقى اذا هذا التعريف بما ذكرناه، هذا تعريف جامع مانع، يجمع كل افراده ويمنع من دخول. يعني لو قلت مثلا سعادة المسيب هل هو صحابي ولا مش صحابي؟ هتقولي مش صحابي. ليه مش صحابي؟ لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الكلام إن التعريف حتى يكون صحيحا عند المناطقة لابد أن يكون جامعا مانعا، جامع لكل الأفراد، مانع من دخول أي شيء أجنبي، أي شيء أجنبي ليس منه. طب لو كان هذا التعريف جامع لكنه ليس بمانع، يعني بيخش في اي حد، ما ينفعش، يبقى هذا التعريف غير صحيح، هذا مقدوح فيه. طب لو كان هذا التعريف يعني مانع لكنه ليس بجامع، برضو ليس بتعريف صحيح. مثال اخر برضو بيضرب به يعني اما نتقل مثلا في ذلك، لما ياتوا مثلا ويعرفوا الانسان يقولوا الانسان هو الحيوان الناطق، الانسان هو الحيوان الناطق. ما معنى الحيوان؟ الحيوان مش هو الحيوان اللي هو الحيوان اللي هو فيه الحياة، يعني حيوان اللي هو فيه الحياة. خلاص. فيقولون الإنسان هو الحيوان الناطق. الناطق يعني إما الذي يتكلم، وإما أنه عنده يعني عقل، يعقل يعني، أو عنده القدرة على تعقل الأشياء. واضح؟ فكل من اتصف بهذين الوصفين فهو إنسان. خلاص يا جماعه؟ الانسان هو الحيوان الناطق. طب لو جيت مثلا قلت الانسان هو الحيوان المتكلم، هل التعريف صحيح ولا لا؟ غير صحيح. طب ليه غير صحيح؟ لانه غير مانع، هو جامع لكنه غير مانع. هيدخل فيه، هيدخل فيه كل شيء حي، صح؟ هيدخل فيه الاسد، ويدخل فيه الفرس، ويدخل فيه تاني التمساح، ويدخل فيه القرد، اي حيوان حياته تحت هذا التعريف. وهل الانسان هذه الحيوانات؟ غلط. يبقى عندك كده خطأ في التعريف. فلو قلت الانسان هو الناطق وبس، لو قلت الانسان هو الناطق وبس، برضه هيبقى برضه هنا عندي قطع، عندي قطع في التعريف. لو قلنا ان الناطق معناه المتكلم، صح؟ طيب الشاهد من الكلام لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا. هنا اعترضوا على طبعا هنا في السلم كان بيقول وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا ظاهرا لا ظاهرا لا ها وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا ظاهرا لا شكرا السماء والحاجات دي طيب ظاهرا لا أبعدها يجب أن التعريف تعرف بشيء الظاهر معناه ظاهر يعني مثلا ما أقولكش ما هو الأسد تقول الأسد هو الغضنفر لا لازم يكون التعريف بلفظ أوضح واضح طيب أقول لك إيه هو القمح يقول القمح هو البر أنا ده كلمة القمح أوضح من إيه من البر فلازم التعريف بكلمة إيه كلمة واضحة يعني ما تجيبش لفظ بعيد عن الأذهان وتعرض به اللفظ حتى يكون برضو هذا من قواعد التعريف شاهد من الكلام ان احنا لابد ان يكون التعريف حتى يكون صحيحا غير مقدوح فيه غير مقدوح فيه لابد ان يكون جامعا مانعا واضح طيب في هذا التعريف قالوا هذا التعريف منقادح فيه تعريف القياس بهذا الذي ذكرتموه منقادح فيه لماذا قالوا لان هذا التعريف غير مانع او غير جامع طيب ما وجه القدح في ذلك قالوا لان هذا التعريف يخرج به قياس العكس لأن هذا التعريف يخرج به قياس العكس فالتعريف غير مانع لأنه اشترط تماثل الحكم تماثل الحكم فخرج بذلك قياس العكس فخرج بذلك قياس العكس المصنف رحمه الله تعالى أجاب عن ذلك بأن هذا غير صحيح هذا لا يقدح فيما قلناه طيب لماذا لا يقدح فيما قلناه لماذا قال البيضاوي أن هذا الاعتراض غير صحيح لأن قياس العكس ليس بقياس أصلا في الحقيقة لأن قياس العكس عنده ليس بقياس في الحقيقة أما إيه يا جماعة قياس أما قياس العكس بالنسبة له إيه بالنسبة للبيضاوي وغيره قياس العكس عبارة عن تلازم عبارة عن تلازم وليس بقياس وليس بقياس بالنسبة للأصوليين وبالنسبة للفقهاء يعني هذا ليس بقياس عندنا ولكن هذا تلازم طيب نضرب مثال عشان يتضح به المقال إذا قلنا مثلا الجماع في حلال صدقة الجماع في حلال صدقة وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يلزم منه على كلام بيضوبة عند الأصوليين وعند الفقهاء يقولون يلزم منه أن الجماع في حرام فيه وزن وهو محرم خلاص طيب عند مناطق يقولون هذا يسمى إيه؟ قياس عكس أو يسمى قياس قياس من عند مناطق ينقسم إلى قسمين هنعرف إن شاء الله واضح يا جماعة فعند الأصوليين وعند الفقهاء لا يسمون هذا قياس الأصل عشان تيجي تعترض عليا وتقول هذا يخرج به قياس العكس وهذا يقدح في هذا التعريف لا هذا كلام غير صحيح لأن يعني التلازم عند الأصوليين لا يسمى إيه؟ لا يسمى قياسا لا يسمى قياسا واضح زي مثلا لما أجي أقول الجماع في حلال فيه صدقة وهذا يلزم منه أن الجماع في حرام فيه وزن هذا استلزام أو تلازم هذا عند من؟ عند الأصوليين أما عند المناطق يقولون هذا قياس قياس إيه؟ قياس اقتراني عند المناطق القياس ينقسم إلى قسمين قياس اقتراني هذا النوع الأول والنوع الثاني القياس الاستثنائي إحنا كده باختصار يعني إحنا أصلا مش متوسعش في المسألة يعني فالقياس عند المناطق قياس إما اقتراني وإما قياس استثنائي القياس الاقتراني هو الذي وجدت فيه النتيجة بالقوة أو بمعنى آخر بالمعنى الأول أو التعريف الأول للقياس الاقتراني هو الذي وجدت فيه النتيجة بالقوة أو بتعريف آخر هو القول المؤلف. كلام سهل جدا، خد بالك يعني، او المعنى معنى هذا كلام سهل جدا. القياس الاقتراني عند المناطق هو القول المؤلف من قضايا متى سلمت او سلمت هذه القضايا، متى سلمت هذه القضايا، متى سلمت هذه القضايا لزم عنها لذاتها قول اخر. اكتب المسائل دي مهمه، في نفس الوقت هنشرحها بامر يعني بطريقه ميسره عشان تتصور بس الاعتراض وكيف رد هذا الاعتراض. وفي مره احنا بنراجع اللي فات يعني. يبقى القياس الاقتراني عند المناطقه، سواء انك احنا بنتكلم كده على ايه، على القياس عند من، عند المناطقه فقط دلوقتي. خلاص احنا بوي قال ده مش قياس يا جماعه، قياس العكس هذا عندنا ليس بقياس في الحقيقه، انما هذا تلازم. لكن عند المناطقه يسمى قياس. ازاي؟ لان القياس عندهم ينقسم الى قسمين، قياس اقتراني وهو القول المؤلف من قضايا متى سلمت لازم عنها لذاتها قول اخر، او اللي احنا ذكرناه اولا وهو ما كان او المشتمل على النتيجه بالايه، بالقوه. طيب نضرب مثال على ذلك، مثال على القياس الاقتراني اللي هو عباره عن قضايا لو سلمنا بهذه القضايا هينتج عنها قول ايه، قول اخر صحيح. خلاص. طيب زي ايه مثلا؟ لو قلنا مثلا النبيذ مسكر، النبيذ اللي هو العصير، عصير التمر يعني، العصير المتخذ من التمر، واضح؟ لو قلنا مثلا النبيذ مسكر، خلاص، وكل مسكر حرام. النبيذ مسكر دي قضية أولى هو. صح، مقدمة كبرى ولا صغرى؟ كبرى. ها، مقدمة كبرى ولا صغرى؟ مقدمة صغرى. صح، أو قضية، واضح. بنقول النبيذ مسكر. القضية الثانية، وكل مسكر حرام، تسلمونها بهذه القضايا وهذه المقدمات ولا لا؟ الكلام ده صح ولا لا؟ تسلمون بذلك؟ لو سلمنا بصحة هذه المقدمات هينتج عن ذلك النتيجة صحيحة، وهي أن النبيذ حرام. صح؟ لو قلنا أن النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، يبقى النبيذ إيه؟ يبقى النبيذ حرام. واضح؟ النتيجة اللي قدامي دلوقتي هتلاقي جاية من هذا القياس، ده بيسميه قياس بقى، اللي احنا عملناه اسمه إيه؟ اسمه قياس. النتيجة اللي هتلاقي بيها دي اللي هي اللي هو النبيذ حرام، هل هي موجودة عندي في القضية اللي أنا ذكرتها أولا؟ هي موجودة ولا هي مشتملة عليها بالقوة؟ هي مشتملة، لكن انتزعتها واستخرجتها أنا وصارت موجودة بالفعل بعد ذلك. فهي موجودة بالقوة، يعني هي موجودة متضمنة مشتملة، هي موجودة من ضمن الكلام، يعني ممكن أنا استخرجه، محتاجة استخراج، محتاجة انتزاع. واضح كده يا جماعة؟ طيب ده بالنسبة للقياس الإيه؟ الإلكتروني. لاحظ هنا إن النتيجة اللي خرجت دي خرجت بالتلازم، صح؟ النتيجة دي خرجت بالإيه؟ بالتلازم. إذا سلمت أنا أن النبيذ مسكر وسلمت أن كل مسكر حرام، فيلزم من ذلك أن النبيذ إيه؟ هذا إيه؟ هذا التلازم يسمى عند المنطقة إيه؟ قياس. واضح؟ هذا يسمى عندهم قياس. البيضاوي بيقول أما عندنا إحنا الأصوليين هذا لا يسمى قياسا، يسمى عندكم أنتم، أما عندنا نحن فلا يسمى، لا يسمى قياسا، وبالتالي لا وجه للمعارضة على هذا، على التعريف. واضح كده؟ يبقى ده النوع الأول من القياس. النوع الثاني من القياس هو القياس الاستثنائي. القياس طبعا هذا باختصار شديد جدا، واللي عندي القياس الإلكتروني كلام فيه طول، وهو على أشكال أربعة، وأشكال الإلكتروني اللي هو القياس الإلكتروني وانقسامه إلى أقسام كثيرة. النوع الثاني من القياس، القياس الاستثنائي. ايه معنى القياس الاستثنائي عند المناطق؟ هو ما ذكرت فيه النتيجة بالفعل او نقيضها، يعني اما ان تذكر النتيجة واما ان يذكر نقيض النتيجة. إما تذكر النتيجة وإما أن يذكر النقيض عكس يعني ها يعني صح التعبير، وإلا فرق طبعا عندي بين النقيض والعكس، خلاص عكس النتيجة. طيب مثال ذلك، لاحظ هنا عندي في الاستثناء أو في القياس الإلكتروني النتيجة مش موجودة، أنا استخرجتها وانتزعتها، لكن عندي في القياس الاستثنائي النتيجة موجودة أصلا، موجودة بالفعل، موجودة بالإيه؟ بالفعل. طيب نضرب مثال على ذلك، أقول مثلا إذا كان الشيء ذهبا فهو معدن، لو كان الشيء ده ذهب يبقى إيه؟ هيبقى معدن، صح؟ لأن الذهب من المعادن، ولا حد عنده اعتراض على الكلام دوت؟ ها حد عنده اعتراض على الكلام دوت؟ طيب إذا كان الشيء ذهبا فهو معدن، واضح؟ لكن فأقول بعد ذلك لكنه ذهب فهو معدن، لكنه ذهب فهو معدن. لاحظ هنا عندي كم مقدمة، عندي مقدمتين والنتيجة فين؟ برضو موجودة، صح؟ موجودة بالفعل عندي اللي هي فهو معدن، صح؟ ممكن أعكس وأقول إذا كان هذا شيء ذهبا فهو معدن لكنه ليس بذهب، هو ليس بإيه؟ هو ليس بمعدن. ده يسمى استثناء، قياس استثنائي. طب ليه سموه استثنائي؟ على كان فيه أداة استثناء وهي كلمة لكن، يعني طبعا عند في اللغة لكن أداة استثناء، لكن نوعا تستخدم عندما تقص أداة استثناء، تستخدم عندما تقص أداة استثناء، ولها مصور في اللغة كما يقولون، واضح؟ طيب فلاحظ هنا في القياس الاستثنائي ذكرت عندي النتيجة بالفعل، أو تذكر يعني نقيد النتيجة على حسب يعني ما ذكرنا، واضح؟ طيب نرجع بقى للتعريف والاعتراض على التعريف. ما ذكروه؟ البيضاوي بيقول هذا ليس هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن ينطق بمثل هذا على هذا التعريف الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن هذا تلازم، قياس العكس ها ليس بقياس بل هو تلازم، واضح؟ والتلازم عندنا نحن الأصوليين لا يسمى قياسا، بخلاف عندكم أنتم أيها المناطق يسمى عندكم أنتم قياس، واضح كده؟ طيب دي خلاصة المسألة وخلاصة الاعتراض وخلاصة ما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى في ذلك، واضح؟ بعد كده قال البيضاوي رحمه الله تعالى وفيه بابان، يعني كلام على القياس. الباب الأول في بيان أنه حجة، هيذكر أن القياس حجة، في بيان أنه حجة. ولاحظ هنا تبويب البيضاوي رحمه الله تعالى في بيان أنه إيه؟ أنه حجة، وهو حجة عند من؟ عند البيضاوي رحمه الله تعالى، القياس عنده حجة، وهذا هو الصواب كما سنبين إن شاء الله تعالى من خلال ما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى. قال الباب الأول في بيان أنه حجة وفيه مسائل. المسألة الأولى في الدليل عليه، ما الدليل على أنه حجة؟ هذه المسألة الأولى التي سيذكرها البيضاوي رحمه الله تعالى، ما الدليل على أن القياس حجة؟ هو خلاص صدر الباب بأنه حجة، فلو حجة بالعافية يعني، ولا الدليل؟ ما الدليل؟ حياتي بالأدلة على أنه حجة، وهذا هو كلام العلماء، كلام العلماء لابد كل كلمة عليها دليل، بخلاف كلام الجهلاء والمتعالمين، يأتي كده بكلام وعافية، هو كده، فبيه الدليل؟ ما فيش دليل على الكلام ده كله، ولا يعرف دليل على المسألة، لكنه لما قال إن في بيان أنه حجة لابد أن يأتي بالأدلة على ذلك، فقال وفيه مسائل. المسألة الأولى في الدليل عليه، ما الدليل على أنه حجة؟ قال رحمه الله تعالى يجب العمل به شرعا، وقال الخفال والبصري عقلا، وقال القاساني والنهرواني حيث العلة منصوصة، أو الفرع بالحكم أولى، كتحريم الضرب على تحريم التأثير. وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام. طيب، هنا بيذكر بقى الخلاف اللي حصل بين الأصوليين. خلينا مع البيضاوي دلوقتي ومع الجمهور. القول الأول قال، هو الذي رجحه البيضاوي رحمه الله، وهذا هو الصواب في المسألة، أن القياس حجة. والدليل على أنه حجة طبعا هو حجة، وكذلك هو جائز عقلا، يعني هذا هو مذهب الجمهور وهذا هو مذهب البيضاوي رحمه الله تعالى، أن القياس حجة وكذلك هو جائز عقلا. طيب، نبدأ بكونه جائزا عقلا. لماذا القياس جائز في العقل عند الجمهور؟ لماذا لما يتكلمون، لما يأتي ويتكلمون على مثلا على القياس يقولون هو جائز؟ لماذا هو جائز في العقل؟ يعني العقل بالنسبة للقياس يقول القياس جائز، وقوعه جائز. طيب، قالوا هو جائز لأنه لا يترتب، لا يترتب على فرض وقوعه محال. وطبعا لاحظ هنا كثير من المسائل يصدر الأصوليون الكلام على المسألة بالكلام على جواز العقل أولا، وبعد كده يبدأ بإيه؟ ذكر الأدلة الشرعية على كونه حجة أو غير حجة، أو ليس بحجة مثلا عند المخالفين. لماذا يتكلمون على مسألة الجواز العقلي؟ وهذا تأثرا، أو يعني تأثرا بمسألة التحسين والتصبيح العقلي، وفيه رد على من؟ على المعتزلة، واضح؟ وعلى من ينكر التحسين والتصبيح العقليين. دعنا من هذه المسألة، القياس عند البيضاوي والجمهور جائز عقلا وهو حجة كذلك الشرع. طيب، لماذا هو جائز العقل؟ قالوا لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. لو قلنا لك حاجة اسمها قياس، لو جينا مثلا في فرع ألحقناه بأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة، هل هذا محال؟ هل هذا شيء مستحيل؟ ده شيء مستحيل؟ مش مستحيل، يبقى إذن هو جائز العقل. رغم أنه هو مش مستحيل يبقى هو جائز العقل، واضح؟ في أي إشكال كده؟ طيب، نأتي بقى على الجانب الشرعي، عايزين ندلل على أن القياس حجة في الشرع. بيذكر البيضاوي رحمه الله تعالى أدلة على أن القياس حجة في الشرع، فقال: واستدل أصحابنا بوجوه. استدل أصحابنا الشافعية وغيرهم من الجمهور على أن القياس حجة بوجوه، بأدلة. أول دليل فدل به أو ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى على حجية القياس هو قوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. قالوا هذه الآية دليل على حجية القياس، هذه الآية دليل على حجية القياس. طيب، كيف ذلك؟ قالوا معنى اعتبروا، قالوا معنى كلمة اعتبروا أو معنى الاعتبار يعني المجاوزة، معنى الاعتبار يعني المجاوزة، واضح؟ ما معنى المجاوزة؟ يعني الانتقال، الانتقال من مكان إلى مكان آخر، يعني الانتقال من مكان إلى مكان آخر. فالله سبحانه وتعالى أمر بالاعتبار وهو المجاوزة، يعني الانتقال من شيء لشيء. قالوا: والقياس هو مجاوزة، والقياس مجاوزة ونقل للحكم الذي في الأصل إلى الفرع. القياس مجاوزة وانتقال من الحكم الذي هو في الأصل إلى الفرع، واضح كده؟ خلاص يا جماعة، واضح. إذن القياس اعتبار ولا لا؟ القياس اعتبار، وقد جاء الشرع بالأمر به فقال: فاعتبروا. شوف الجواز ازاي؟ حلو اللعبة دي. طيب خلاص، يبقى قوله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا هذا دليل على حجية القياس، لأن الاعتبار عبارة عن المجاوزة والانتقال، والقياس عبارة عن إيه؟ عبارة عن انتقال الحكم الذي في الأصل إلى الفرع. يبقى هذا أمر بالإيش؟ أمر بالقياس. واضح؟ طيب لما ذكر البيضاوي رحمه الله تعالى ذلك، فدل بهذه الآية على أن القياس حجة في الشرع، وأنه بل هو مأمور به كذلك، لأن هذه الآية فيها أمر وظهر الأمر وجوب، قال فاعتبروا، والأمر ظاهره الوجوب، إذن القياس مأمور به شرعا. واضح؟ ذكر البيضاوي بعد ذلك اعتراضات بعض المعترضين. البعض قال لا والله هذه الآية لا نسلم بذلك، لا نسلم أن القياس أو أن هذه الآية دليل على يعني حجية القياس، فضلا على أن يكون واجبا في الشرع. طيب لماذا لم يسلموا بذلك؟ قالوا لا نسلم بأن الاعتبار هو المجاوزة والانتقال، لا كلام مش صح. طيب إيه معنى جماعة؟ ما معنى أيها المعترضون، ما معنى الاعتبار إذن؟ قالوا معنى الاعتبار هو الاتعاظ. لما أقول لك اعتبر عشان مصطفى يعني اعتبر يعني صعب، اعتبر بهذا الكلام يعني اتصعب بهذا الكلام. منين جبتهم بقى ان الاعتبار يعنيه معناه المجاوزة والانتقال؟ هذا الكلام غير صحيح اصلا. واضح؟ فضلا ان هذا يعني هو المناسب يعني لصدر هذه الايه. قال الله عز وجل هو الذي اخرج الذين كفروا، شيخ الايه بيقول بيوضح جدا ان المعنى هو الاتعاظ وليس المجاوزه والانتقال. هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. واضحة جدا أن المقصود هنا إيه؟ الاتعاظ، أي استعظوا يا أولي الأبصار. واضح؟ فلا نسلم أن المراد بالآية هو المجاوزة والانتقال كما ذكرت. فمعنى اعتبروا يعني استعظوا يا أصحاب العقول السليمة، يا أصحاب العقول السليمة. طيب البيضاوي رحمه الله تعالى رد ذلك وقال الذي لا يناسب صدر الآية هو الاعتبار، يعني هذا كلامكم، تقول هذا لو قلنا المعنى الاعتبار هذا الكلام، لو احنا قلنا اللي هو قياس انتم قلتم هذا الكلام غير صحيح، صح؟ طيب رد البيضاوي رحمه الله تعالى على ذلك فقال ان الاعتبار هو المجاوزه كما قلنا، كلامنا ليس بخطا، كلامنا صحيح، الاعتبار هو المجاوزه وهو مناسب ايضا لصدر الايه ومناسب للسياق، ليس كما تزعمون. البيضاوي هنا بيعمل ايه؟ بيرد على المخالف، بتقولوا كلامكم الصح عشان السياق لا يؤيد ذلك، لا كلامنا صحيح والاعتبار هو القياس والآية تعضي ذلك، هو المجاوزة أقصد، والاعتبار هو المجاوزة والآية وصدر الآية يعضي ذلك، و القياس فرد من أفراد هذه المجاوزة. طيب إزاي؟ كيف ذلك يا إمام؟ فقال ذلك لأن المجاوزة عبارة عن إيه؟ قال عبارة عن قدر مشترك بين الاتعاظ وبين المجاوزة وبين غيره من القياس. أخذ المجاوزة عبارة عن قدر مشترك، يطلق على يراد به الاتعاظ ويطرق ويؤدي كذلك القياس. واضح؟ طب ازاي؟ قال ببساطة كده، لان المجاوزة عبارة عن ايه؟ المجاوزة عبارة عن مجاوزة حال ايه، او انتقال من حال الى حال اخر، مجاوزة حال الى حال اخر. هذا يؤخذ منه امران. الامر الاول يؤخذ منه الاتعاظ، صح؟ ويؤخذ منه كذلك القياس، صح ولا لا؟ ثاني، قال رد البيضاوي ورسخ يعني كلامه وعضد كلامه، فقال المجاوزة أو القول بأن الاعتبار هو المجاوزة كلام صحيح. كيف ذلك؟ قال لأن المجاوزة تطلق على الاتعاظ وتطلق كذلك على القياس. طب ازاي؟ قال لأن المجاوزة عبارة عن مجاوزة الحال، حال الغير إلى حال النفس، مجاوزة حال الغير إلى حال النفس، فيطلق إذن على الاتعاظ ويطلق كذلك على إيه؟ على القياس. عشان لما أقولك الصعب يعني انقل هذا الحال إلى نفسك، صح؟ واستعظ به. نفس الكلام القياس عبارة عن إيه؟ برضو نقل حال الغير إلى النفس، نقل حال الأصل إلى الفرع. واضح؟ فيكون معنى الآية صحيح على ما ذكرنا، أنه معنى فاعتبروا يعني قيسوا واستعظوا في نفس الوقت، كذلك يطلق على الاثنين. فعلى قول الجمهور، إذن دي الخلاصة بقى، على قول الجمهور قول البيضاوي رحمه الله تعالى، أن المجاوزة تشمل القياس وتشمل إيه؟ الاتعاظ، ولا يراد بها الاتعاظ فقط كما يعني زعم المعترضون. واضح؟ يبقى إذن عندي المجاوزة هذا لفظ إيه؟ لفظ مشترك، بمعنى آخر عندما نطقه يسمى لفظ كلي، لفظ كلي، فهو لفظ كلي، فهو لفظ كلي، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فلما كان هذا اللفظ لفظ الاعتبار يصدق على الايه؟ القياس وعلى التعارض، بين هذا لفظ لفظ كل، لفظ مشترك. معايا يا شيخ احمد؟ في صعوبه في الكلام ده؟ في صعوبه يا شيخ احمد؟ صعب ولا سهل؟ صراحه. طيب خلاص يا جماعه. طيب هذا هو الاعتراض الاول، هذا هو الاعتراض الاول. وكيف اجاب البيضاوي رحمه الله تعالى على هذا الاعتراض؟ هم قالوا لا، الاعتبار معناه الاتعاظ بس. قال هذا هو الاعتبار معناه الاتعاظ والقياس كذلك، لان المجاوزه والمجاوزه هو تجاوز حال الغير الى حال النفس، وهذا يطلق على القياس ويطلق على الاتعاظ. واضح كده يا جماعه؟ طيب الاعتراض الثاني على كلام البيضاوي رحمه الله تعالى، وهذا الاستدلال يعني بمعنى اصح، قالوا الكلي. طيب احنا خلاص سلمنا ان المجاوزه لفظ كلي. يعني لفظ كلي يا مصطفى؟ ممتاز، الله يسعدك. لفظ كلي، بص بالناس شربت منطق والحمد لله. لفظ كلي يعني ايه؟ قلنا يعني يشمل المعنيين. قالوا سلمنا بذلك، سلمنا ان المجاوزه والاعتبار هو لفظ كلي. خلاص لفظ كلي يعني يشمل الاتعاظ ويشمل القياس. طيب إذا سلمتم بذلك فلماذا تعترضون؟ قالوا نعترض بأن الكلي، اللفظ الكلي لا يدل على الجزئي بخصوصه، لأن الكلي لا دلالة فيه على الجزئي بخصوصه. يعني عندي لفظ الكلي اللي هو الاعتبار والمجاوزة، هذا يراد به يراد به الاثنين، يراد به الاتعاظ ويراد به القياس. انتم قلتم ان مراد الاعتبار القياس فقط، صح ولا لا؟ يبقى انتم هنا قلتم الكلي مراد به شيء جزئي، صح ولا لا؟ ده الاعتراض. قالوا الكلي لا دلاله فيه على الجزئي بخصوصه، يبقى الكلي اللي هو اللفظ المجاوزه والاعتبار هذا يدل على الاثنين مع بعضهم، لكن لا يدل على واحد خصوصي. الا طبعا الا انزال الدليل. طبعا كل مفهوم الكلام ده مفهوم بالظبط كده. انت بتقولوا ان هذا لفظ كل، واحنا وافقناكم على كده ماشي، هنسلم بذلك. لفظ كل بإذن هو يراد فيه هذا وذاك. ليه بقى انزلتموه واستدلتم به على حجية القياس؟ واضح؟ زي مثلا لفظ العين، اما عين هتقول لي عين المراد بالعين كذا وكذا وكذا. لو في واحد قال المراد بالعين في كلامك في كلامه يعني الجاسوس، تجلس مين الجاسوس؟ ها هذا لفظ مشترك كلي يشمل اكثر من فرد، فلماذا خصصته بهذا اللفظ بهذا المعنى فقط واحتجبت به على ان المراد بالعين الجاسوس؟ واضح؟ فقالوا الكلي لا دلاله فيه على الجزئي بخصوصه. واضح؟ طيب اجاب البيضاوي رحمه الله تعالى فقال كلامكم صحيح بان الكلي لا دلاله فيه على الجزئي بخصوصه. واضح؟ لكن لو جاءت القرينه ايه اللي يحصل ساعتها؟ لو احنا بقيت القرينة لو جاءت القرينة تدل على ان هذا اللفظ يراد به المعنى يراد به العموم خلاص، كان هذا الكلي دالا على كل الافراد. تاني البيضاوي يرد على ذلك بيقول سلمنا بأن بهذه القاعدة بأن الكلي لا دلالة فيه على الجزئي بخصوصه. لكن إذا جاءت القرينة، ما هي القرينة؟ القرينة التي جاءت وبينت أن المراد بهذا الكلي أو أن هذا الكلي يراد به العموم، في هذه الحالة يشمل كل الأفراد، يشمل فيه كل الأفراد، يبقى يشمل الاستعاض ويشمل كذلك الاستعاض، الاستعاض والقياس. خلاص يبقى احنا القاعدة صحيحة، اللفظ الكلي لا يدل على الجزء بخصوصه. لكن بنو بيقول لو جاءت قرينة وبينت أن هذا الكلي مش مشترك وبس، ده هو كمان عام، يعني يشمل الاثنين في وقت واحد دفعة واحدة. واضح؟ طيب معنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان في الآية، عندي في الآية جاءت قرينة على العموم، اصبح بعد مش لفظ مشترك، ده بقى لفظ ايه؟ بقى لفظ عام، بقى لفظ عام. الآية جاءت قرينة وبينت ان اللفظ لفظ الاعتبار لفظ عام وليس بمشترك. واضح؟ فحسب، بل هو لفظ، هو لفظ عام. طيب ما دليل العموم؟ ما احنا قلنا لو قلنا عام يبقى هيدخل فيه كل الافراد، ها يبقى صح تدل بيه على القياس وتدل بيه على كذا وكذا وكذا، صح ولا لا؟ لو قلت ده هو مشترك هيحصل بقى عند المشكله اللي هم ايه اللي هم قالوها لي دي. هو بقى قال لا ده هو كمان يصح ان يكون عاما. كيف ذلك؟ قال لأنه يصح الاستثناء، الآية يصح فيها الاستثناء، والاستثناء معيار العموم. طالما أنه هو جاز أن يدخل الاستثناء على الآية دل ذلك على أن الآية يراد بها العموم، وبالتالي يصح أن أستدل بها على ما على حجية القياس. واضح؟ ثاني بيضاوي يقول الآية هنا فيها قرينة، قرينة على ايه؟ قرينة على العموم. يبقى الامر بقى اتسع هنا، مش مجرد اشتراك، ده اشتراك وكمان وزيادة، ده عموم. واضح؟ فيشمل كل الافراد دفعة واحدة. لما اقول مثلا اكرم الطلاب، الطلاب دوت عند الاصوليين بيقولوا الطلاب ده لفظ عام، لفظ عام يعني ايه؟ يعني يشمل كل الافراد، يبقى لازم اكرم كل الطلاب، ادي لهم جوائز وجلوم حاجه يشربوها، جلوم اكل وشرب، وضيفهم كويس، كل الكلام ده كله خلاص. لو جيت مثلا استثنيت واحد يبقى انا كده امتثلت الامر، امتثلت الامر. لا ما امتثلش، لان هو قال لي ايه، ها رئيسي مثلا، ها او معلمه او استقاله، اكرم الطلاب كلهم. لو جيت قال لي بعد كده اكرمت الطلاب، قلت له اه اكرمت بس الا فلان، ايه اللي هيحصل بكده؟ يستحق الذم ولا هيحصل الذم، لاني لم امتثل امر السيد. لكن لو جيت واكرمت كل الطلبه خلاص كده امتثلت الامر كده، معلش واضح. فالبضوضي يقول اللفظ اللي عندي في الايه هنا لفظ الاعتبار لفظ عام، يراد به القياس ويراد به الاتعاظ ويراد به كل ذلك. فيصح ان نستدل به على الاتعاظ ويصح ان نستدل به على القياس في نفس الوقت، واضح. طيب جاب منين اللفظ هنا عام؟ قلب القرينه. وما هي القرينه؟ اللي هي جواز دخول الاستثناء في الايه. فيصح ان اقول فاعتبروا يا اولي الابصار في كل شيء الا في شيء الفلاني، يصح ولا لا؟ يصح ان اقول فاعتبروا يا اولي الابصار في كل شيء الا في شيء الفلاني ولا لا؟ يصح في اللغه، يصح، يصح ان يدخل الاستثناء على هذا. واضح؟ وما دام اللي هو يصح دخول الاستثناء يبقى هذا اللفظ ايه؟ هذا اللفظ عام. وبالتالي يصح ان يستدل بها على حجية القياس ولا وعلى غير الحجية. واضح؟ طيب اخر اعتراض، وهو اعتراض يعني يسير ان شاء الله تبارك، ونختم به عشان طول اكثر من كده. اخر اعتراض قالوا خلاص احنا مش عارفين نعمل معاكم حاجه، كلامكم صحيح، وان المراد في هذه الايه هو المجاوزه، والمجاوزه تطلق على الاتعاظ وتطلق كذلك على القياس، وجاءت القرينه في ان هذا يراد به العموم، فيصح الاحتجاج به على حجيه القياس. لكن يبقى عندنا اعتراض واحد، وما هو هذا الاعتراض؟ قالوا هو ان الظن لا يكفي في المسائل الاصوليه، الظن لا يكفي في المسائل الأصولية، لازم المسائل الأصولية القواعد الشرعية هذه لابد يكون ثابتة بيقين، بمثلا بدليل متواتر من الكتاب أو من السنة أو بإجماع قاطع مثلا يعني، واضح. لكن أدلة ظنية لا ما ينفعش، لأن هذه قاعدة سيبني عليها إيه؟ المسائل كثيرة جدا وفروع كثيرة جدا، ما ينفعش انا ابني كل هذه الفروع وكل هذه الاحكام على ايه؟ على ظن، او على قاعده مبنيه على ظن. والظن طبعا يحتمل الخطا والصواب، صح ولا لا؟ بخلاف اليقين، واضح. فقالوا الظن لا يكفي في المسائل الاصوليه، لابد فيه من اليقين. طيب البيضاوي رحمه الله تعالى اجاب على ذلك، فقال المقصود بهذه الايه هو الاستدلال على وجوب العمل بالقياس، صح؟ المقصود بهذه الآية هو الاستدلال على وجوب العمل بالقياس الشرع، ليس كذلك؟ مش قلنا ربنا سبحانه أمر بالاعتبار، فهذا وهذا الأمر للوجوب، يبقى إذن القياس واجب شرعا؟ ذكرنا الكلام ده ولا لا؟ البيضاوي بيقول الكلام ده اللي قلته من شوية، خلاص. يقول هذه الآية أو المقصود من هذه الآية هو الاستدلال على وجوب العمل بالقياس شرعا. طيب وجوب العمل وعدم وجوب العمل، هذه المسائل فرعية ولا الأصلية ولا مسائل الأصولية؟ مسائل فرعية، وجوب العمل أو عدم وجوب العمل، الواجب وعدم الواجب، ها واجب او ليس بواجب، هذه مساله فروعيه وليس مساله ايه؟ اصوليه، يعني مش مساله مبنيه مثلا قاعده حول اساس القاعده، لا مش هنأسس القاعده ولا حاجه، هنتكلم في حاجه ثانيه دلوقتي، نتكلم هل القياس يجب العمل به ولا لا يجب العمل به؟ هذه مساله ايه؟ فرعيه. احنا لا نؤسس قاعده دلوقتي عشان تقول لي لابد من اليقين ولا يكفي الظن، لا، احنا بنقول هل يجب العمل بالقياس ولا لا يجب العمل بالقياس. انا بقول يجب العمل بالقياس والدليل هذه الايه، وهذه مساله فرعيه وليست مساله ايه؟ يعني أصولية، وبالتالي يكفي فيها الظن، وبالتالي يكفي فيها الظن. مش فاهم؟ طيب فهمت الاعتراض؟ فهمت الاعتراض. البيضاوي بيقول نحن إنما استدللنا بهذه الآية على وجوب العمل بالقياس في الشرع، وجوب العمل بالقياس في الشرع. ووجوب العمل بالقياس أو عدم وجوب العمل بالقياس، هذه فروع ولا أصول؟ هذه مسألة فرعية، هذه مسألة فرعية، ليست مسألة يعني أصلية أو أصولية بحيث اللي هو حورثت لقاعدة وحابني عليها فروع. لا، هذه مسألة فرعية يجب العمل بها أو لا يجب العمل بها. والمسائل الفروعية والمسائل الفرعية يعني يكفي فيها الظن، يكفي فيها إيه؟ الظن. فالخلاف دلوقتي الاعتراض دوت يعني حاصله له في خلاف، هل يعني ما يقوله البيضاوي هل هذا مسألة أصولية ولا هي مسألة فرعية؟ البيضاوي لا، ده مسألة فرعية، أنا بقول والله القياس هو حجة أو كل حاجة، لكن هو كذلك يجب العمل به. زي مثلا أقول إيه؟ يعني مثلا أقول مثلا الصلاة مشروعة، خلاص، وهي ويجب وتجب الصلاة وهي واجبة، مشروعة جاء بها الشرع، ومع كونها مشروعة هي إيه؟ يجب العمل بها. وممكن تكون مشروعة وليست بواجبة، صح، ومستحبة، مثلا زي قيام الليل، قيام الليل صلاة مشروعة وهي مستحبة ليست بواجبة. صلاة الخمس مشروعة، فالخلاف هنا بقى في المشروعية، والخلاف هنا في الوجوب وعدم الوجوب. الكلام هنا في الوجوب وعدم الوجوب، نفس الكلام هنا. احنا كناش في اصل القياس بنتكلم في الايه، هل يجب العمل بالقياس ولا لا يجب العمل بالقياس. البداوي بيقول انما استدللنا بهذه الايه على مساله فرعيه وهو وجوب العمل بالقياس، وهو وجوب العمل بالقياس، وهذه مساله فرعيه يكفي فيها الظن ولا يلزم فيها الايه اليقين كما تدعون. يبقى عندنا ثلاث اعتراضات على دليل واحد، خلاص. يبقى اذا عندي القياس جائز عقلا وهو واجب ايضا في الشرع لقولي بهذا. خلاص الدرس بقى عشان يبقى كله فاهم، لو طلعنا من الدرس بحاجه، خلاص. يبقى اذا القياس، خلاصه الدرس ان القياس جائز في العقل لانه لا يترتب على فرض وقوعه محل، وكذلك هو واجب يجب العمل بالقياس في الشرع، يجب العمل. ودليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار، ومعنى اعتبروا ومعنى الاعتبار المجاوزة، والمجاوزة يقصد بها الاتعاظ ويقصد بها كذلك القياس، فهو لفظ عام بدليل جواز دخول الاستثناء عليه. حد فهم حاجة؟ طيب الحمد لله رب العالمين، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الدليل الثاني الذي ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.